اي قرض عليه فائده يبقى او فائده تاخير يبقى ربا، والربا ده بيدخل على المرابي بالفقر وعلى المقترض بيدخل عليه بالفقر، لان ربنا اللي بيحاربه فاذنه بيحاربه من الله ورسوله. ولكن هي لعل فيها بركه ان تتعرض عليه الحاجه الحرام او تتسهل له الحاجه الحرام فيتقي الله فربنا يوسع عليه. قال الله عز وجل: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا يرزقنا الحلال ويكفينا بالحلال.